الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبرين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع ختام كتاب صحيح مسلم وكتاب الإمارة. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات، وأن يجعلنا أهلا لمرضاته، وأن يصلحنا لأن يستعملنا لنصرة هذا الدين ولنشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإمارة. قال: باب الاستخلاف وتركه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة من النبلاء من الثقات، روى له الجماعة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة الثقة النبيل، يدلس وقليل التدليس جدا، حديثه بالبصرة قد تكلموا فيه، وهو من النبلاء، روى له الجماعة. عن أبيه عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وكان ثقة ثبتا فقيها عابدا، روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه الأثري. عبد الله بن عمر قال فيه: النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل. عبد الله بن عمر كان يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشر ذلك بين الناس، وكان حتى أنه في السفر يسأل أين كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أجعل القدم على القدم. وهذا التتبع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال راغب وراهب، قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، ولوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك. فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي، فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. الله أكبر. قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ من الثقات من رجال الصحيحين. قال: حدثنا جرير بن حازم. جرير بن حازم هو ثقة، ويقال اختلط بآخر، لكنه مات قبل أن يحدث، وهو ضعيف في قتادة. قال: حدثنا الحسن. حسن بن أبي الحسن البصري النبيل، كلامه كان عليه هالة الأنبياء، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. وهذا تصريح من الحسن بسماع صاحب من الصحابة، لأن بعض العلماء يرون أن الحسن لم يسمع من الصحابة شيء. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيت. يعني طبعا في بعض الوقت أكلت إليها، بعض الوقت وكلت إليها، وبعضهم خطأ أكلت إليها، قالوا الهمز هنا تصحيف، وبعضهم وجد وجها من اللغة لها، وإن كان الروايات التي جاءت وكلت إليها وهي الأدق. قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أكثر عنه من مسلم كما مر علينا رواه له الجماعة، ومحمد بن العلاء مقرونا بأبي كريب محمد بن العلاء ثقة. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة مر علينا الآن عن بريد بن عبد الله، وهذه سلسلة بريد بن عبد الله عن إيش؟ عن بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة، عن أبي بردة كما قلنا من خيار التابعين أيضا، هو من أخص الناس بأبيه، وهذه من رواية الأبناء عن الآباء، عن أبي موسى رضي الله عنه رضي الله عنه أرضاه الأشعري الذي أوتي مزمار من مزامير آل داود. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال صلى الله عليه وسلم ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، فبعثه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دين السوء فتهوت، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. سبحان الله، هذا أيضا من الفقه والفطنة بمكان، وهذا ورد أيضا عن ابن مسعود حين حضرت عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه الوفاة، وتعلمون جميعا أنه سار بالسوية وحكم بالعدل في القضية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عمر في وجهه وهو يقول إهن يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قتله أبو الألوة المجوسي، وكان من عظيم شأن عمر بن الخطاب عند الوفاة وعند الممات عندما دخل عليه الشاب وقال له أشهد أنك كنت تسير بالعدل في أو تحكم بالعدل في القضية وتسير السرية، مدح عمر بن الخطاب وأنه أدى ما عليه، فقال يا غلام أتشهد أمام ربك في عرصات يوم القيامة بذلك؟ فقال اللهم أشهد. فلما ولى الشاب، وهذا الشاهد الذي أريده هو على يعني آخر لحظات حياته، فقال رد الشاب علي، فجاء الشاب فوجده مسبلا لإزاره، فقال له يا غلام ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك، قال ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى، مع أنه مدحه مع أنه أحسن إليه، فأحسن هو إليه بالأمر بالمعروف في هذا الباب. الفارسي عندما جاء يسأل عن عمر سأل عن قصر عمر، قالوا عمر هذا الذي ينام تحت الشجرة؟ قال هذا أمير المؤمنين. قال هذا أمير المؤمنين. وكان قد توسد نعليه فقال نعم حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لو نظرنا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أو تكلمنا عنه المسألة لا تحتاج إلى أن نقول بأن عمر بن الخطاب من جاء بعده تعب. لا، هذه مسألة لا تستحق أن نتكلم فيها بهذا لأن الإجماع عليها منعقد، لأن الأصل وأصل الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت عبقريا يفري فريه. فعمر بن الخطاب المبشر بالجنة مرئ إلى مشاشه علما ونورا وإيمانا وحكمة وافق القرآن في أكثر من موضع، وهو على فراش الموت دخل عليه ابن عمر فقالوا له جزاك الله خيرا، قال أنا راغب وراهب. هذه المسألة التي نتكلم عنها، عمر بن الخطاب يقول راغب راهب. عمر الذي رآه عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه وسط شدة الحر يأخذ ثوبه في أسنانه وهو لا يعرف من عثمان، ثم لما تبين له أنه عمر قال ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال بعير من بعير الصدقة ندى هرب فر، فأنا أسعى خلفه. قال غيرك يأتيك به؟ قال وغيري يجيب عني ربي عندما يسألني. وقال لو أن بغلة في العراق تعرقلت لسئل عنها عمر بن الخطاب. ما أدري، عمر بن الخطاب لا نستطيع أن نفي له حقه في هذا، لكن لما قال راغب وراهب هذه مسألة عقدية، مسألة من الأهمية بمكان في السير إلى الله جل في علا. أوجه التوجيهات في هذا الباب راغب فيما عند ربي جل في علا، طامع في كرم ربي جل في علا، في مغفرة الله جل في علا، راهب يخشى من غضب الله، يخشى من عقاب الله، لا يأمن مكر الله. وهذا في السير رأيناه في عمر عندما تلمس خطى حذيفة، وهو حذيفة قد اشتهر بين الناس أنه حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ فحذيفة يعني يفر منه، يقول سماني لك رسول الله، سماني لك رسول الله. فقال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ولا غرو ولا عجب، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال راغب وراهب. ما معناها عمر؟ أيوة قلت هي مسألة عقدية مهمة في السير إلى الله. الجناحان، ممتاز. يتعبد لله بالخوف والرجاء، بالخوف طارة بالرجاء طارة. وإن كان العلماء يقولون المسألة على حال المتعبد، إن كان يعني يتساهل فالخوف يغلب، وإن كان يتشدد فالرجاء يغلب. وإن كان أحمد يقول الرجاء في كل الأحوال إلا الخوف في كل الأحوال إلا الرجاء يكون إلا عند الموت، فالرجاء يكون عند الموت حتى يطبق قوله سلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علا. وهذا فضل عمر بن الخطاب. المسألة الثانية، عمر يقول ليتني خرجت منها كفافة. قال أن لوددت أن حظي منها الكفاف. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يقول أذهب إلى ربي لا لي ولا علي. هذه لإعضال ما رأى ولشدة ما رأى. مسألة الخلافة مسألة عظيمة، مسألة الإمارة مسألة جليلة، المسألة ليست على التشريف بل هي على التكليف، أيما تكليف، لأن هذه المسألة السؤال عنها شديد، سيسأل عن جميع الرعية، سيسأل عن جميع الرعية. والإشكال أن أيضا إمام المسجد سيسأل عن كل من خلفه، شيخ التلاميذ سيسأل عن كل من خلفه، الجماعة الفلانية إمامها ولا شيخها الفلاني سيسأل عن كل من خلفه، يعني شايل كل إنسان سيأتي يوم القيامة يسأل عن الجميع خلفه. لذلك عمر الخطاب خشي على نفسه من ذلك، فقال عمر الخطاب ليتني لوددت أن أخرج منها كفافا. هذا فقه راقي لعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال ليتني خرجت منها كفافة لا لي ولا علي. وقد دعا ابن عباس ربه سنة كاملة ليرى ما حدث لعمر، فرآه يتسبب عرقا بعد سنة، فقال له ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت. هذا حساب لمن؟ لحساب لمن يأخذ الإسلام بيده يوم القيامة ويقول هذا نصراني أو هذا أعزاني إن صح التعبير. فهذا رجل بشره الله جل في علاه على لسان النبي بالجنة، ومع ذلك يقول ليتني خرجت منها كفافا. وأنت لو رأيت لعمر رأيت عجبا في فعل عمر. عمر لما يؤتى بكنوز كسرى وقيصر ويعني يجلس يرى اللآلئ والذهب والفضة أمام عينيه فبكى بكاء عظيما، وقال قوم يؤدون هذا إنهم لأمناء. قال علي بن أبي طالب كنت أمينا فصاروا كذلك. المسألة دائرة على فعلك ولدينه. لما بعثوا إليه يطلبون المدد بعث إليهم بالقعقاع وبعث إليهم ومدحه مدحا عظيما، ثم كتب للأجناد إنا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، إنما نقاتل القوم بإيمان وكفر، فعليكم بتقوى الله. وأنت ترى الكرامات التي نزلت على مثل عمر، وإن كان الحديث فيه جهالة لكن يستأنس به، عندما خطب الناس وقال الجبل الجبل يا سارية. عبد الرحمن بن عوف لما سمع هذا الكلام عمر نازل يقول له ما لكم ما الجبل، أنت الناس تسمعك فيما تتكلم، أخشى عليك من كلام العامة. يعني عم يقولوا في أمير المؤمنين بيتكلم في إيش يعني. فشوف انظر، قال والله رأيت أن سارية فيه كذا وكذا، وعلمت أنه إذا اتخذ الجبل كانت النجاة. فجاءه بعد شهر قال ما نجونا إلا أن سمعنا عمر يقول الجبل الجبل يا سارية، فيعني حزن الجبل فأنجانا الله جل في علاه. فعلى يديه فتح الله الأمصار وفتح قلوب العباد والبلاد، وعبدوا العباد لرب العباد وملكوا الدنيا بأسرها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نصرة لهذا الدين. وكان يقرب أهل العلم والفقهاء والنبلاء منه، وكان يجعلهم في مجلس الشورى، حتى ابن عباس على صغر سنه جعله في مجلس الشورى من أجل أن يعني ترى أن الأمة أو ليعلم الأمة بأسرها أن الأمة لا يمكن أن ترتفع ولا ترتقي ولا تنتصر ولا تأخذ مكانتها من المقدمة والقيادة والسيادة إلا بأهل العلم. وهذا من ابن عمر تعليم من عمر بن الخطاب تعليم لغيره، قدم أهل العلم. ليست الشورى كالشورى، الشورى هي الشورى من العلماء، لأن الشورى ليست المسألة أن أشير عليك بكلامي، المسألة من الذي يشير عليك بكلامي. لذلك قال الله جل في علاه، وهذا نص صريح، قال الله جل في علاه فإن استأذنوك لبعض شأنهم، ها ماذا قال؟ فأذن، قال فأذن لهم ولا قال فأذن لمن شئت منهم؟ العلماء يقولون قال فأذن لمن شئت منهم، يعني لا تأذن الجميع، هناك من تحتاج إلى فقهي وفطنته وإلى خبرتي وللكلام يعني منه الذي يفيد، كما كان من خباب ومن غيره عند أو الحباب بن المنذر في بدر. فهذه المشورة مشورة حتى يحتاج أن يسلم ومعه الوحي تعليما للأمة، فكانت المشورة على العلماء. ولذلك كان عمر الخطاب يقدم ابن عباس ويقدمه على الكبار من أهل الشورى يستشيره، لأنه كان الأعلم. وكان من الإنصاف يقول لو كان معاذ حيا لإيش لاستخلفته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، فقال ليتني أخرج منها كفافا. وهذه ليست تكلفا من عمر بن الخطاب، بل عمر بن الخطاب كان لا يأمن مكر الله جل في علاه، وهذا قمة الإيمان وأصل الإيمان، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. المسألة الثالثة فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، هذا من باب تنصيب الولاية، تنصيب ولي الأمر. تنصيب ولي الأمر كيف يكون تنصيب ولي الأمر؟ العلماء انعقد الإجماع في هذا الباب على أن ولاة الأمر تنصيب ولي الأمر يكون بالتنصيص. إذا نص ولي الأمر الحالي على ولي الأمر القادم هذا التنصيص، هذا من اعتقاد السلف، فتنصيب ولي الأمر بالتنصيص. وقد قال العلماء قد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالتنصيص، وقد عنا الخلاف في ذلك، والذين قالوا بأنه على التنصيص عندما قالت المرأة العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجابها قالت فإن جئت فلم أجدك، قال سالي أبا بكر، ارجع إلى أبي بكر على أنه يكون الخليفة بعده، هذا قالوا هذا تنصيص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا هذا تنصيص بأن أبا بكر كانت خلافته نصا. والجماهير من السلف والخلف يرون بأن الخلافة لأبي بكر كانت ما كانت على التنصيص، لكن كانت على الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد. وهذه الطريقة الثانية، لأنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبي بكر فليصلي بالناس إشارة، وقال أتوني بكتاب اللي أكتب لكم ولم يكتب، قال يا أبا الله بل منون إلا أبا بكر، إشارة أيضا إلى إجماع أهل الحل والعقد باستخلاف أبي بكر. الطريقة الثانية هي إجماع أهل الحل والعقد، وهي حقا في أبي بكر، لأن أهل السقيفة سقيفة بني سعيدة أزعنوا جميعا وأجمعوا على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا حدث ذلك مع من؟ مع عثمان رضي الله عنه، عندما جعله عمر بن الخطاب جعل الأمر في الشورى الستة، لأنه لم يستخلف، جعل الأمر في الشورى الستة وقال يعني الأمر في هؤلاء الست. وبعد ذلك تنازل الزبير لعلي، وتنازل طلحة لعثمان، وعبد الرحمن عوف تنازل عنها، وسعد بن أبي وقاص لا لي أحد، يعني سعد بن أبي وقاص قال ما لي فيها من شأن، وعبد الرحمن بن عوف قال لا شأن لي بها، يعني ما لي فيها من شأن، لكن عبد الرحمن عوف نصبه عمر الخطاب أن يشهد هذا الست. فالزبير أعطى صوته لعلي، وطلحة أعطى صوته لعثمان بن عفان، فذهب علي عبد الرحمن بن عوف حتى جاء فقال ابن أبي طالب يعني إن كانت لعثمان ماذا تفعل؟ قال أسمع وأطيع. قال إن لم تكن أنت الأمير من يكون؟ شوف الإنصاف، عجب، نحن في دنيا الظلم والإجحاف، وهم كانوا في دنيا الإنصاف، لذلك أشرقت شمسهم، ونحن ما كسفت شمسنا، اختفت شمسنا، اختفت، ما كسفت اختفت، أما هم كان الإنصاف والديانة ووضع الشيء في موضعه، وتقديم من حق التقديم وتأخير من حق التأخير، فأشرقت الشمس سريعا وملأت الدنيا بأسرها. علي بن أبي طالب ينازع عثمان، المنازعة هنا في الفضل وفي المكانة، قال إن لم تكن من أحق الناس بها؟ قال عثمان، خلاص انتهى الموضوع. فذهب العثمان قال إن ولي علي، قال له علي السمع والطاعة، قال إن لم تولى أنت من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب، لا أحد يتفوق على علي بن أبي طالب. تحير عثمان عبد الرحمن بن عوف، فذهب إلى النساء ثم جلس وحمد الله وبايع عثمان بن عفان وبايع الجميع، لكنه قال حتى النساء، حتى الأبكار، حتى العذراء في خدرية ما حازت أو ما تعدت عثمان بن عفان، قالوا هي لعثمان. فأجمع أهل الحل والعقد وأجمع الصحابة جميعا على استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فكان إجماعا من الجميع على أن عثمان بن عفان هو الأحق بها، فكان الخليفة. لذلك من قال بأن علي أحق من عثمان كما قال علماؤنا وقال ابن تيمية فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أجمعوا جميعا على أنه لا أحد يقدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الثالثة في التنصيب هو التغليب، أن الإمام يتغلب بقى بالسيف، يتغلب، إن تغلب صار وليا للأمر، إن كان تغلب صار وليا للأمر. وهذه في عبد الملك بن مروان أظهر وأظهر، لأن الخلافة قد تسلمها الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير بن العوام، وصار خليفة وبايعه الناس، وعبد الملك بن مروان من الشام أتى ليبايع عبد الله بن الزبير، فقال الحجاج لا، فحبسه، قال لا تذهب. ثم جاء الحجاج عليه الله بن يستحق، ثم بعد ذلك قتل عبد الله بن الزبير، إلى أن تغلب عبد الملك بن مروان، والجميع أذعنوا عبد الملك بن مروان، وكان أميرا للمؤمنين، وكان حاكما وليا للأمر، والكل له على الكل السمع والطاعة. وبعد صلاة إن شاء الله نفصل القول في مثل هذه المسائل المهمة جدا. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، كما وقفنا قبل الصلاة قلنا بأن تعيين أو تنصيب ولي الأمر له أحوال ثلاث. الحال الأول وهو التنصيص، والتنصيص يكون من ولي أمر سابق على ولي الأمر الذي يأتي، وهذا بالضبط كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع عمر بن الخطاب، فقد نص على أن من يأتي بعده أو يكون خليفة بعده هو عمر بن الخطاب. والثاني هو إجماع أهل الحل والعقد، وإجماع أهل الحل والعقد تتمثل الصورة في عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه جعل الأمر في الشورى الستة، فانحصر الأمر بين علي بن أبي طالب وعثمان، فأجمع أهل الحل والعقد، بل أجمع النساء يعني الحرائر في خدورهن على عثمان بن عفان أو تقديم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. الثالثة ألا وهي التغلب، أن يتغلب يعني رجل على الحكم فيحكم به، فيصير بتغلبه وليا للأمر. وإن كان بعض العلماء منهم الشافعية اشترط شروطا للتغلب هو أن تعصم به الفتنة وأن يقيم به أو أن تقام به الملة وأيضا يعني تستقيم به الدنيا، فهذا حكم التغليب أن يكون قد حكم الناس متغلبا. والحاكم المتغلب ولي أمر، له ما لولي الأمر من السمع والطاعة، وأيضا عليه ما على ولي الأمر من صلاح الدين، من صلاح الدنيا واستقامة الدين. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سلم على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، ملخصا على ما قلنا في هذا الباب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قد جعل الأمر في الشورى الست، فكانت إجماعا من إجماع أهل الحل والعقد. ما يعني بعض الأسئلة بترد على ذلك في مسألة معينة، من هم أهل الحل والعقد؟ هم العلماء. أهل الحل والعقد في هذا الباب هم أرشد الأمة للأمة، وهم أعلم الأمة بصلاح الأمة. فأهل الحل والعقد في هذا الباب هم العلماء. أهل الحل والعقد في هذا الباب هم العلماء. لذلك المسألة دائرة، المسألة دائرة على العلماء في هذا الباب. والمسألة الأخيرة في هذا الباب هو قول عمر الخطاب: لئن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. يذكر بذلك أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، وهذا بتأصيل المسألة العظيمة الجليلة التي ذابت وضاعت وتاهت عندنا، معرفة الفضل لأهله، معرفة الفضل لأهله. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على أبي بكر وهو على فراش الموت خليفة للمسلمين، فقال لهم على ثوبه الذي يرتدي، كان ثوبا جديدا، وما عند أبي بكر أبو بكر الذي قال فيه وسلم: وواساني بأهله ومالي. وكان أكرم العرب، أو كان من أكرم العرب. وأنتم تعلمون القصة العظيمة، قصة عروة بن مسعود أو نعيم بن مسعود، لما قال: من هذا؟ عندما قال: ما أرى حولك في صلح الحديبية، ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس أو أشوابا من الناس يفرون عنك عمن قليل. فقال: نحن نفر عن رسول الله. ثم ذكر الكلمة الشديدة عليه، فانهال الأمر، يعني اشتد الأمر على ابن مسعود. فقال: من هذا؟ مش ابن مسعود أو نعيم بن مسعود أو عروة بن مسعود الثقفي. قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر. فقال له: لولا يد لك عندي ما كافأتك بها لرددت عليك. كلمة شديدة، كلمة كانت شديدة عليه. ومع ذلك أبو بكر يعني يموت، حين يموت لا يملك إلا ثوبين. فقال: أما الثوب الجديد فهو إلى بيت المال، لا يملكه أبو بكر، لا ينزل في الورث، فهو إلى بيت المال. وكفنوني، حتى لا يكلف بيت المال كفن، وكفنوني في ثوب القديم. مش حد يعرف يمشينا يموتنا ورايح ورايحنا الدنيا دي، والله العظيم يعني ما في. احنا بنتكلم عن اساطير، والفضيحة علينا كبرى امام هؤلاء. يعني هؤلاء قوم حقا باعوا انفسهم لله، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. لكن من نصب هدفا امام عينه فقام عليه مخلصا سيصل، ومن سار على الدرب يصل. قال الحسن البصري: سر على الدرب ولو تباطأت، فإن سرت على الدرب تصل. الإشكال الحيدة عن الدرب، الحيدة عن الدرب هي التي لا ترى الإنسان لا يصل. فنظر عمر الخطاب فبكى بكاء عظيما لما سمع ذلك من أبي بكر، ثم قال: والله يا أبا بكر أتعبت من بعدك، أبا بكر أتعبت من بعدك، أتعبت من بعدك. يعني هذه سبحان ربي العظيم، عمر يقول بذلك، قال: أتعبت من بعدك يا أبا بكر. فعرف الفضل لأبي بكر، وهو سابقا قد عرف عندما اشتد الأمر بينهما، فاحتد عليه أبو بكر. ثم تراجع أبو بكر ليستسمح عمر الخطاب فلم يسمح، فقال: لأستعدين عليك رسول الله. فتراجع عمر الخطاب وراجع نفسه، فذهب إلى البيت. أثم أبو بكر؟ هنا أبو بكر؟ قالوا: لا. فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر يرفع ثوبه إلى ركبتيه، فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فلما جاء عمر اشتد أبو بكر، اشتد النبي على عمر، وعمر وأبو بكر يجسوا على ركبتيه يقول: كنت أظلم، أنا والله أظلم يا رسول الله. فلم يسمع له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعمر: هل تركتم لي صاحبي؟ فانظر عند المنازعات لابد أن يقدم الفاضل. فقال: هل تركتم لي صاحبي؟ قال: صدقت وقلتم كذبت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لذلك عمر بن الخطاب قال لئن استخلف فقد استخلف من هو خير منه ما خير مني، معرفة الفضل لأبي بكر، ولئن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني رسول الله. انظر إلى الفطنة، عالم وابنه عالم والجزر عالم. فقال ابن عمر: فيوم أن سمعته قال رسول الله علمت أنه لن يحيد أبدا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا من المسألة الأخيرة في هذا الباب، هو الحفاظ على السنة وعدم الحيدة. لا لا نتكلم عن السنة، شيخي قال المسألة ليل نهار نتكلم في قال الله قال الرسول، أصبحت عداوة دارية عشان أنت تعظم السنة، ده عداوة لك دارية عشان بتعظم السنة فقط، وتقول أنا لا أعظم أحدا فوق السنة، من عنده علم يأتينا، ما عنده علم يسكت ويتعلم، هذا هو محاربة دارية. لا نريد طلبة علم يكونون حول رجل، ما عايزه حول الشجرة هي إيش فيها، حتى وكان ما أنت لو ما كانش طلبة العلم يتعلمون من العالم، يتعلمون من من؟ هذه مسألة من أعجب ما تكون. انظر هنا عمر الخطاب يذكر أماجد الناس، بل يذكر رجل يذكر رجلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت، على أفضل من أبي بكر، من بعد نبينا والمرسلين على أفضل من أبي بكر، على أفضل من أبي بكر، ومع ذلك حاد عنه ولم يفعل بفعل أبي بكر. إيش هذا؟ تعظيم للسنة، وهذا الذي نربي عليه الأجيال. لكن نربي الأجيال على المدرسة الجندية والمدرسة العالمية والمدرسة، لا، ربي الأجيال على قال الله قال الرسول. أنت خائن إن لم تربي الأجيال على قال الله قال الرسول، لأنك مأمور شرعا، مأمور شرعا على نشر قال الله قال الرسول، مأمور شرعا أن تربط الناس برجل واحد فقط هو الرسول صلى الله عليه وسلم، مأمور شرعا بإعلاء كلمة الدين، ولن تعلو إلا بمثل هذا. أما أنا أقول لك إذا قال لك معلمك أو شيخك تنزل وأنت في القطار تنزل، ولا ما والله ما أنزل، لو كانت المسألة والله ما أنزل، إيش أنزل هذا؟ لا، إذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انزل وفي المنام، مش حيا طبعا، الان لن يقول لي، لو جاني في المنام وقال لي انزل وانا ذاهب من اجل نصر الدين على سنة، والله ما انزل ولا اسمع كلامه، لان كلام المنامات لا يؤخذ به احكام. شوف انظر وصلت، انا الان بعلو بالسقف اهو، الان بقول لو كان النبي اتاني في منامي وقال لي تفعل غدا رمضان صم، لا اخذ بقوله، لان الله امرني ان اخذ بقوله حيا في سنتي. فكيف أربط الناس بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا؟ وأي ديانة هذه؟ وحتى أي منهج هذا؟ الربط الصحيح أن أربط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ربط غير ربط برسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال وتيه وتخبط، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك عمر الخطاب فعل ذلك ووعى ابن عمر الدرس. ابن عمر كان فطنا لبيبا، قال ما أن سمعت عمر بن الخطاب يقول وذكر رسول الله علمت أنه لن يستخلف. لما لا يمكن أن يحيث عن فعل النبي، لأنه يعلم أن الخير كل الخير في في في في إيش؟ في فعل النبي. هكذا سلفه، أبو بكر فعل ذلك، مش عمر هو الذي جلس يقول يا أبي بكر انزع خالد انزع خالد انزع خالد انزع خالد. صحيح الناس يهوسون بخالد، خالد خالد، قال والذي نفسي بيدي لا أغمدن سيفا سله الله جل في علاه وسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد فعل ما فعل وقتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثم ماذا فعل؟ عزله، مكن له، مكن له، مكن له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى النتائج، قنصرين لما تعرقلت عليهم ما فتح الله إلا على يد خالد. ولذلك أبو عبيدة بن جراح قال أمرنا خالد ولو ترى ما فعل، بكى عمر، قال إن خالدا يؤمر نفسه والذي نفسي بيدي إن الحق لكان مع أبي بكر. الحق كان مع أبي بكر لأنه التمس السنة، والحق كان معك لأنك التمست السنة. ولذلك لما لم يستخلف علمنا برجحان عدم التنصيص على خلافة أبي بكر، مفهوم؟ لأن سلم لم يستخلفه نصا. فلذلك نحن نقول عمر بن الخطاب دي مسألة من أعظم ما تكون. عمر بن الخطاب يعظم السنة، عثمان يعظم السنة، علي يعظم السنة، مع أن عمر له سنة مستقلة متبعة بنص قليل من سلم اقتدوا باللذين بعد أبي بكر وعمر. إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قال إن سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ومع ذلك ما حات، قال السنة أتبع السنة ألزم. عجب، أنا يعني لا أطيل في هذا الباب، لكني سأقول الخيار من الخيار، عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب على نفس الوتير يبحث عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك به. لذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب قال علمت أن عمر لن يستخلف، ولما قال لابنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله قال والله لنمنعن، يتخذنه إذن يتخذنه دغلا، فوكزه وكزة شديدة حتى أنه في بعض الوقت قال لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله لا تمنع وأنت تقول نمنع. هو فقط باجتهاد، فقط هو بيؤول النص توجيه النص، لكن لما جعل قوله مقابلا لقوله سلم قال لعنة الله عليك وكزه في صدر، قال والله لا كلمتك ما حييت، حفاظا على السنة. سالم بن عبد الله شوف خيار من خيار، سالم بن عبد الله يقولون له عند لبس الإحرام، عند الإحرام نتطيب، ومعلوم أن الطيب محرم على المحرم، فقال تطيب. إن عائشة قالت بأنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم حين الإحرام، فنظر فقالوا له أبوك لا يقول بذلك. عبد الله بن عمر يقول لأن أطيب بالطين أو الزفت والقار خير من أن أحرم أن أتطيب وأنا حالة كوني محرما. وعمر بن الخطاب قال لا يجوز الطيب عند الإحرام. فقال سالم بن عبد الله انظر إلى الخيار من الخيار، قال سالم السنة ألزم السنة أتبع، انتهى. السنة ألزم السنة أتبع، دعك من أبي وهو ابن عمر، دعك من عمر، السنة ألزم السنة أتبع. لذلك عبد الله بن عمر لما أمر بالمتعة، ليست متعة النكاح ولكن متعة إيش؟ الحج، قالوا له أبوك ينهى عنها فكيف تجرؤ وأنت تأمر بها؟ قال ما أمرت أن أتبع أبي، مع أنه والله أمر أن يتبع أبي أن يتبع أباه، وقال ما أمرت أن أتبع أبي حين مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه من أعظم المسائل المهمة جدا، وعبد الله بن عمر هذا من فضله أنه قال علمت أن عمر لا يستخلف بحال أو لن يستخلف بحال من الأحوال. هناك مسألة في الحديث الذي بعده، مسألة من الأهمية بمكان، لما جاء له ابن عمر ويعرض عليه ويقول له أرأيت الراعي للغنم إن لم تستخلف فكيف تحفظ الرعية؟ قال كلمة أعظم مما تكون، وهذه الكلمة محل السؤال لإخواني، قال إن الله عز وجل يحفظ دينه. ما تفهم من هذا وما فيها وما عليها، وكيف يتناول العلماء مثل هذه؟ شوف أنا سأمر على الجميع وسيقتلونني حريص. إن الله يحفظ، قال له أنت الآن لو إن لم تستخلف ضاعت الأمة، ما في عليها أمير ولا بد من ولي أمر، فإن لم تستخلف ضاعت الدنيا. أستاذ إسلام، قالوا له إن لم تستخلف ضيعت الرعية، قال إن الله يحفظ دينه يحفظ دينه. ما سألتك إلا لتنتبه، إن كنت في مجلس علم فلا تضيع. طب القرآن بعدما تقرأه لك بكل حرف حسن وتمشي ولست مكتوبا مع أهل العلم، لكنك لما تصعد الملائكة باسمك عند الله جل في علاه يتكلم الله تعالى باسمك أمام الملائكة، أيهما أعظم في الأجر؟ هي بالإشارة الآن. طيب عند الإقرار نسكت حريص، ماشي. كل هذا رايح، كل هذا ما نرجع باللي احنا بنتكلم فيه خالص. نتائج صبري ما في مسامع. نعم ممتاز شعاطف، ما ترى فيها إقامة الدين ممتاز، لكن هو قال أموت ولا أستخلف إن الله لن يضيع دين. أنت تتكلم عن الرعية لا، الله يحفظ دينه. شوفوا يا جماعة هذه المسألة ينظر إليها أهل السنة والجماعة بعين، وأهل البدعة والضلالة بعين. أهل السنة والجماعة ينظرون إليها بعين، وأهل البدعة والضلالة ينظرون إليها بعين. طب تفضل، يعني الآن تطرق الباب. أهل السنة والجماعة يعلمون أن الله سيحفظ دينه، لكن من حفظ الدين الأخذ بالأسباب، وأهل البدعة والضلالة يرون بأن المسألة محض قدر فكن مع القدر. وهؤلاء من يا شطار؟ حتى كمان دي لا، ما حرام بقى الجبرية، الجبرية هم الذين ينظرون ذلك يقولون ما لنا وله، ربنا ينصر دين، هو المسألة هو ده دين ربنا. زي كده لما تجد الرجل يتعدى ويسب الدين وتقول له، يقول لك انت مالك، ده دين ربنا. طب ما هو ربنا جعل أمرني أن أحافظ على إيش، على ديني. فالجبرية يقولون لا، الأمر إن كان لدين الله فالله يحفظ دينه، ما لك ولهم، ما تتكلم في دين ولا تنشر دين ولا لأن الله سيحفظ دينه. هذه مسألة من الأهمية بمكان. قال عمر إن الله يحفظ دينه. نقول عمر أدق الناس فهما لهذا الباب. نعم الله يحفظ دينه، لكن حفظ دين الله جل في علاه جعل الله له أسبابا ليرفع أقواما ويخفض آخرين. لذلك ترى توضيح الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم لإيش؟ لنصرة هذا الدين. فإن الله يغرس لهذا الدين غرسا، دلالة على الأخذ بالأسباب وتنصيب ولاة الأمور من الأخذ بالأسباب. فدين الله لا ينتصر إلا بمن يقوم به. لذلك قال الله جل في علاه هو الذي أيدك بنصره أكمله وبالمؤمنين، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فدلالة واضحة جدا على أن نصر الدين الله جل في علاه هي من الله. لا، ولذلك نحن نقول لا يحتاج الإسلام لأحد، لكننا أحوج الناس إلى الإسلام حتى إذا استعملنا الله جل في علاه نصر الله بنا الدين. قال الله جل في علاه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال الله جل في علاه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. كم وكم قيل في علمائنا هذا عبد خلقه الله له، لا يعرف شيئا غير دين الله جل في علاه، هذا عبد خلقه الله له، كما قيل في الشافعي، قيل في ابن تيمية، قيل في ابن القيم، عبد خلقه الله له. إذن إن الله جل وعلا يغرس لهذا الدين غرسا. وفيه أيضا من الفوائد المهمة جدا هو حفظ أن الدين محفوظ إلى يوم القيامة. لا أحد يستطيع أن يقوض دائرة الإسلام، لا أحد يستطيع أن يستبيح بيضة الإسلام، لا أحد يستطيع أن يقول أن راية الإسلام التي كانت خفاقة عليها أنها تكون في الأرض أبدا. كلمة الله هي العليا، والدلالة على ذلك حتى ولو كنا في زمان الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وقال الله جل وعلا عن هذا الدين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مادر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. سيسير هذا الدين مسير الشمس في الأقطار والليل والنهار، فإنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهذا حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والنصر، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والنصر. فهذه الأمة مبشرة بأنها تقدم، خلقها الله جل في علاه وجعل لها منطقة القيادة والسيادة والريادة. فالدين محفوظ، ولكن المسألة علينا نحن، هل سيحفظنا الله بالإسلام أم أن الله جل في علاه يخذلنا ويوكلنا إلى أنفسنا، نعوذ بالله من الخزان. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. أما الباب الذي بعده باب عظيم جدا، وهو باب النهي عن طلب الإمارة. الباب باب النهي عن طلب الإمارة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألت الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فيها الجزم بحرمة سؤال الإمارة، فيها الجزم بحرمة سؤال الإمارة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذه مسألة لابد أن تفقهوها جيدا. الذي يطلب الإمارة واقع في الإثم، الذي يطلب الإمارة حتى ولو كان كفءا لها، الذي يطلب الإمارة واقع في الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإذا سألها فقد وقع في الإثم. لما؟ لأمور كثيرة. قال لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وهذا يعني فيه ما فيه من الدلالة الواضحة على أن العبد إن لم يعن على شيء من هذه الأمور، أمور الدنيا أو الدين، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصل إلى النجاح والرشاد ولا السداد. قال وكلت إليها، وإن وكلت إليها كما قال ابن القيم قال إذا أراد الله بعبد شرا وكله إلى نفسه، فإن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضعف وخيانة وأيضا إلى جهل، فلا بد بعد ذلك من العار والشنار، وفي الآخرة تكون النار، لأنه وكله إلى نفسه، لأنه لا يسدد ولا يوفق ولا يعان، والعبد إن ترك لنفسه ضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك بأن العبد إن لم يوفق من ربه جل في علاه فلن يوفق بحال من الأحوال بفعله عندما طلب منه الإمارة فرده وقال إن لن أولي أحدا حرص على هذا الأمر كما سنبين. قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. قال وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فمن جاءته الإمارة فهذا الذي يعان عليها ويوفق ويسدد ويكتب الله له الرشاد والسداد والفلاح والنجاح. لما؟ لأن الله المعين سبحانه جل في علاه والله على كل شيء قوي ومبين. وإن الله جل وعلا إذا وفق العبد فمن يخذله وإن كان الله معه فمن عليه. فالمسألة دائرة على وقوف الله بجانب هذا الولي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأن الله إذا أعطاها لأحد وأعانه عليها فمن الإعانة أن يجعل له بطانة الخير. إن الله إذا أراد أمير خير جعل له بطانة خير. فإذا إذا نسي ذكروه وإذا تذكر أعانوه. وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر أو قال جعل له وزير شر وهذا النص الصريح في الحديث جعل له وزير شر. إذا نسي لا يذكره وإذا تذكر لا يعينه. هذا من باب استدراج الله جل في علاه للعبد. يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فمن سألها فمن أعطيها عن مسألة وكل إليها. وهذه كما قلنا بيان لضعف الإنسان وبيان لخزلان الإنسان في نفسه وفي غيره. وإن كان ضالا في نفسه فسيضل غيره. فإنه إن لم يستعن بمن يعينه على طريق الله جل في علاه لا يستطيع الوصول بحال من الأحوال. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وكانت الإعانة فيها ما فيها من الفوز والرشاد. أقول هذه المسألة عامة في عامة عموما تاما محكما إلا في حالة واحدة إن لم يرد من يسد الخانة وورد من كان كفأ ولا أحد يداني ولا يسمي عرضت عليه فله أن يعرض نفسه لها وله أن يسألها هنا. فهذه حالة مستثناة والمستثنى ما خرج عن القياس فلا فغير عليه لا ينقاص. مش كل واحد بقى سيموت على الإمارة وعندما يسأل نقول له لا يجوز لا تسأل الإمارة. يقول يوسف سألها. يوسف سأل من أنت؟ يوسف سألها وأن من أنت عشان حتى تسألها. يوسف سألها بوحي وانتهى خلاص انتهى. لا نحن ممكن لا نقول بقول بعض العلماء يوسف سألها بوحي. إذا جاءك الوحي فأنت إيه؟ فأنت يوسف. إذا افعل ما فعل يوسف عليه السلام. لكن لم يأتيك وحي طبعا هو المفروض نقول أنت يوسف أو أنت إيه؟ عنبر 25 على طول ما هو مفتوح معانا كله بيروح ليه. لو قلت بذلك وقلت يأتيني الوحي إما أنك كذاب كافر وإما أنك إيه؟ مجنون. أيهما أفضل له؟ عنبر 940 مش 75. لأنه لو قلنا أنك يأتيك الوحي وقلت بذلك وأخذنا منك هذا الكلام لقلنا إيه؟ لا لقلنا أنت في نار جهنم خالدا مخلدا. إذا طلب الإمارة لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة إذا لم يرى المرء أحدا يسامي أو يداني أو كان كفأ في هذا الباب فله أن يطلب الإمارة من أجل مصلحة المسلمين كما فعل يوسف عليه السلام. وقال بعض العلماء النهي هنا محكم لا يجوز طلب الإمارة بحال. ومن طلب الإمارة حتى ولو كان كفأ طلبه لها دل على أنه ليس بكفر. طلبه لها دل على أنه ليس بكفر لها. لذلك لا يعطاها. أما بعض العلماء فقد قال إن كان كفأ ولم نجد مثله ولم يجد هو مثله فعليه أن يطلبها. وهذا الراجح الصحيح عليه أن يطلبها. إذ الأصل في الأحكام العموم لا التخصيص. فيوسف عليه السلام علم أنه الذي هو الأحكم هو الأعلم في هذا الباب وهو الأدين فقال اجعلني على خزائن الأرض في هذا الباب. فهنا قول سلم لا تسأل إمارة حرمه الله تحريما محكما لا تخصيص فيه إلا في الحالة التي ذكرناها. ثم ذكر بعد ذلك المسألة في هذا الباب الثانية وهو أنه عبد الله بن بردة يروي عن النبي عن أبي موسى الأشعري بأنه جاء رجلان من الأشعريين إلى المسلم فطلب الإمارة فقال المسلم ردهما المسلم وقال إن لا نعطي هذا الأمر لمن حرص عليه لأمور ثلاثة. الأمر الأول ممتاز. الأمر الأول ما بينه المسلم هذا أول الأمور التي لابد أن نتكلم عنها. لأن المسلم قال من سأل الإمارة إيش وكل إليها إذن لن يوفق لأن هذا من باب استدراج الله جل في علاه. وكل إليها وقال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهو لما يأتي الوحي من السماء يبين لنبينا العدنان أن من سأل الإمارة لا يوفق فيها وكل إليها، فقال لا، إذن أنت لست كفء له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فيها دلالة على القطح في كفاءته لها، فيها دلالة على القطح في، لأن الحرص على هذه الأمور فيها ما فيها من الشبه، لأن فيها ما فيها من فتوح الدنيا، فيها ما فيها من الوجهات، فيها ما فيها من السلطان، فيها ما فيها أيضا مما يمكن أن يفتن الإنسان بألا يتزلل للجبار سبحانه جل في علاه. ينزل تحت قول الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما يجد بهذا الوجاهة والسلطان والمال وأيضا التحكم، فهذا يجعله ممكن ما لا يتزلل لربه ولا يرجع ولا يخضع ولا يدعو ولا يكون فقيرا أمام ربي جل في علاه، فيصل لهذه الدرجة التي وصفها الله في الكتاب كلا إن الإنسان ليطغى. ده الغنى فقط مضغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان فيه كلام المعنى صحيح، قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغيا، فقر مسينا الاخر حديث. قال غنى مضغيا كلا ان الانسان ليطغى. والامر الثالث المهم جدا، وهو انها وسيله الى الافتتان، وسيله الى الافتتان. طلب الاماره وسيله للافتتان. انت لما تدخل امام المسجد انت شايف المعارك الضريه اللي احنا عايشينها في المساجد، ده في المساجد احنا بندعو الى الله والمساله ما فيهاش ولا درهم ولا دينار ولا شيء، المفتاح فقط، مفتاح. ما مش احنا قلنا المعارك كلها على المفتاح، أو من الذي يدير مثلا اللي هو يكون رئيس القوم، مقاتلة ضارية. لأنك لما بتدخل من الباب وأنت أمام المسجد الناس تقف لك توقيرا، وأيضا يأتون يسألونك، والأمر الثاني لك الوجاهة، تمشي الناس يقولون هذا إمامنا، هذا شيخنا، هذا. فهذه المسألة مسألة فيها افتتان لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، والثاني يقول لك هذا هذا هذا الشيخ هذا أعلم أهل الأرض، والثاني يقول لك هذا أعبد أهل الأرض، والثالث يقول لك احنا شغالين بأفعل تفضيل، هو ده اللي فالحين فيه. يعني هذا الذي احنا هذا الفلاح الذي نحن فيه، افعل تفضيل. فهذه المساله مساله تدخل الفتنه على المرء المقدم في هذا الباب. كيف يحتمل؟ بشر، هو بشر، بشريته تغلب عليه، سبيل الى الفتنه، سبيل الى الضياع. يعني هو لو بعد ذلك سينظر من علو في الناس، بعد ما كان يسلم على هذا ويسلم على هذا يقول لك انت يعني مقابلتك بشهر، لان الوقت عندي ضيق، كمان شهر تعالى ايش تراني، لا انت ان شاء الله كمان شهر ربنا هيوديك في مكان اخر باذن الله. فهذا باب، هذا هو المساله، مساله ليست بالهينه في هذا الباب. لما؟ لانها وسيله الى ان يفتتن المرء بما هو فيه من مكانه وجاهه وسلطان وايضا التوقير، التوقير الذي يوقر به الانسان فيما فيه من الافتتان. لذلك قال مثلا من حرص على ذلك فردوه ولن يفلح. ولذلك انت ترى الصحابه جميعا كانوا ايش ينسلخون من هذا الامر، لا ينسلخون من هذا الأمر. والأعجيب أنك ترى الذي لم يحرص عليها يؤتاها، والذي يحرص عليها، يعني أنا أعرف بعض الناس من أهل الدنيا، يعني هم أهم حاجة عندهم الدنيا، فنظر واحد من أهل الدين قال الراجل ده عجيب، رامي الدنيا ورا ظهره وعمالة تنزله تحت رجله، قال ده جاي منين؟ شوف بيحسدوه حتى على، يعني ما حسدوهوش على أن الله تعالى جعله يصلي يصوم يتصدق يتعلم، لا، يقول لك الدنيا نازلة. هذا الكلام لأنهم ينظرون للدنيا، ده الحق. الحق ان الانسان لم يحرص على شيء وهي ليس في مخيلته، الله يعطيه اياه بايش؟ بعطاء جزل. وهذا الذي حدث، النبي صلى الله عليه وسلم ردهم وقال لا نعطي هذا الامر من حرص عليه. ونحن الان نخالف النبي صلى الله عليه وسلم صراحه، كل من حرص على شيء ثبته، لا ما تمشوا يا ابني، الفساد عظيم بهذا يا حبيبي، اظهر فشله في كل شيء، اظهر جهله في كل شيء، لا يوافقني، ما دام يوافقني سيبه، انتهى الموضوع. ده مخالفة صريحة لدين النبي، دي مخالفة صريحة لدين النبي وظاهرة، لا يعني المسألة لا يخالفها مكابر إلا مكابر، لا يخالفها إلا مكابر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت لا تصلح رده رده. فهنا الآن لما نرى أن الرجل أحرص ما يكون عليها يموت وإلا يكون في هذا الباب، فنجعله في هذا الباب بس فقط من أجل بقى أننا يعني الموافقة وغير الموافقة، إذا المخالفة لدين الله في علاه. فانظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم ردهما لأنهما طلبا، ماذا فعل؟ فقال لأبي موسى، وأبو موسى يغفل غفلة عظيمة عن هذا، ذهب للنبي يعتذر يقول والله ما كنت أعلم ما يكنني في أنفسهما، ما علمناهم سيتكلمان في هذا. فالنسان قال اذهب أنت، أعطاه له، فهو لا يعلم عن هذا ولا يريد هذا وما تكلم عنه، فقال له النسان اذهب أنت. هذا يذكرنا بإيش بقى يا شطار؟ اسكت انت. قلنا خلينا نتعبهم بعض الشيء. علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب لما قال مسلم لا اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله الفتح على يديه، عمر ومن عمر يقول ما تمنيت يوما الاماره الا في هذا اليوم، لان مسلم صرح تصريحا تاما بان الله يحبه ورسوله. فهو قال انا تمنيت الاماره، والكل مستعد لياخذ الاماره، وعلي وين؟ نايم في بيته عينه. لا شوف، لا يغني حذر من قدر ولا يأتي حرص إيش بقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ونهى عنه، قال إنما يستخرج به من البخيل، لن يغير شيء من القدر بحال من الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ الجميع وقف وجوم، الكل منتظر يأخذ الراية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين وعلي غير موجود، أين علي؟ فقالوا يشتكي عينه، يشتكي عينه، ائتوني بعلي. فنفخ في عيني وأعطاه الراية، فتح الله على يديه. أبو موسى ما كان غافلا، ما كان يعلم أنهم يطلبون ذلك ولا كان يريد ذلك، قال اذهب أنت أحق بها. فهذه مسألة أخرى، مسألة القدر، بأن الإنسان يعني مهما يسعى لشيء فلن يصل إليه إلا بالله جل في علاه، وما قدره الله سيكون، لا سيما في هذه الأمور المهمة جدا، مسألة الإمارة لابد الإنسان أن يرجع خلفا في هذا. وهذه يعني بعيدة عن مسألة العلم، العلم لابد لكل عالم أن يظهر علمه، هو لا يطلب بالعلم إمارة، لكن يطلب العلم تعليم الناس. فواجب عليه أن يظهر أنه الأعلم، واجب عليه أن يظهر أنه الأتقن، وبعد ذلك بينه وبين ربي، لأنه مرعب، عنده حديث مرعب جدا، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم من عالم تعلم العلم غير الله، قال وقد قيل ويزج به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. ثم دخل في باقي الباب، دخل معاذ بن جبل بعد ما ذهب إلى اليمن قاضيا معلما أميرا عليهم، بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما جاء إلى معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري، فألقى إليه الوسادة، الأريكة، الوسادة كالمخدة، ألقى إليه الوسادة ليجلس عليها. هذا أيضا من باب التكريم، من باب تكريم الفاضل، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جلية على أن الصحابة بأسرهم كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل، ذلك فضلهم الله على الجميع. فلما جاء معاذ، وتدرون من معاذ الذي مات عند الثلاثين؟ معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. فجاء أعطاه الوسادة فقال لا أجلس. ليش؟ لأنه وقف فوجد رجلا بين يدي أبي موسى الأشعري، فسأل عنه فقال كان يهوديا وأسلم ثم ارتد، قال والذي نفسي بيدي لا أجلس حتى يقام فيه حد الإسلام، قال أجلس حتى يقام فيه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا فيها مسألتان، مسألة الفضل أهل الفضل، وهذه أشبعنا القول فيها في أكثر من مرة. المسألة الثانية وهي مسألة قتل المرتد. طبعا قبل أن نقول مسألة الثانية قتل المرتد، لا، نقول حرص الصحابة على إيش؟ على تطبيق حكم الله وحكم الرسول، على تطبيق حكم الله وحكم الرسول. قال والله لا أجلس حتى تحكم. احنا الان مساله عجيبه، نحن لا ناخذ الان بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ناخذ الناس بالظنه، وهذه مصيبه ثانيه في هذا الباب. يعني نقول هذا الرجل، طب ما به، هل هو على نفس المنهج ولا لا؟ مش نفس المنهج. طب مش نفس المنهج؟ يعني انا قيل في شيخي هذا الباب، في الشيخ ابو اسحاق، جمعوا لي بعض الناس وقالوا لي هذا الرجل يعني انت، نحن نعلمك من اهل السنه وانت تنافع عن السنه وتنشط، ماشي. انا ما بنامش، مشكلتي ان انا ما بنامش. يعني انا لو جبت لي فرح وجبت لي يعني، لان انا واخد على تأجير البشريه اللي بتمدح، فاهمني؟ انا واخد على هذا، فما بنام، ما نمتش معاهم. فقال لي طيب الان الرجل مبتدع، قلت له من؟ قال لي الشيخ الفلاني، شيخ ابو اسحاق، بيتكلم عن الشيخ ابو اسحاق. طيب ماشي، ائتينا بالبدعه التي ايه؟ التي تكلم عنها او اتى بها، ائتينا بها. طبعا ضرب اخماس في اسداس. قال الاسبوع القادم اتي، قلت له طب هات. فجاب لي 7 كتب. انا قلت ايه ده، كل دي بدعه وقع فيها شيخ؟ هو كان بيدرس ايه ولا كان بيدرس ايه؟ هذا حاجات بقى وورق بقى وامضاءاته. فجلست ايش فيها؟ فقال شوف، تعرف هذا الشيخ؟ اعرفه. تعرف هذا الشيخ؟ اعرفه. تعرف هذا؟ نعم. فين البدعه؟ حط انا في البدعه، حط يدي، ضع يدي على البدعه، مفيش. قال هؤلاء قالوا كذلك. قلت له هؤلاء قالوا كذلك؟ قال وسيدهم فلان فلان شيخ عالم، يعني عالم، هو عالم من علماء الامه، يصيب ويخطئ، ان اصاب اخذنا به، وان اخطا فيرد عليه وفوق الرأس، يبجل لعلمه. فقال وفلان الفلاني قال انتهى الأمر، فلان الفلاني قال انتهى الأمر. فطبعا أنا أصلا أنا قلت قبل ذلك هذا الباب، فقلت له بين لي أين البدعة، بين لي ثبت العرش ثم انقش. فطبعا هو ما استطاع أن يأتي بشيء. قال ما يعجبك قول هؤلاء؟ قلت له يعجبني جدا لكني أحتاج إلى البينة، أنا لا أنسخك كالإيش كالغنم، أجلكم الله، اعطيني بالبينة لنقول هي حقا هذه المسألة بدعة أو غير بدعة، مفهوم؟ فقال ما دام قد قالوا فانتهى. قلت طب هم لما قالوا بينوا البدعة؟ قال هم قالوا هو مبتدع. قلت إذن هذا أخذ بالظنة. قالوا لي، فأتوا لي بمسألة، قالوا لي يقول شارب الخمر كافر. قلت له تعالى بينت له المسألة علميا، وأنا رجل لا يقول بهذا. قال لا هو، قلت له قالها على أنه لا يقول بذلك. لا قال في المجالس الخاصة بيقول بها. انظر بقى هنا عشان أبين لك أن المسألة مسألة إيه؟ أخذ الناس بإيه؟ بالظنة. فقال في المجالس الخاصة يقول. قلت له أنا أجلس المجالس الخاصة، وجلس غيري من طلبة العلم معه مجالس خاصة لا يقول بهذا. فنظرت قلت له أنا ممكن أؤكد لك أنه قد يقول هذا الكلام. قال متى؟ قلت له في المنام. وفي المنام اللي أنا أعرفه أن الأحكام على قلم مرفوع، فلا أحكام هكذا. فأنا أصلا أزدري بهم خلاص، أسخر منهم لأنهم يعني فبعد ذلك قلت له حتى شيخك الذي قال الوحي ينزل عليه؟ قال لا. قلت له انتهى الموضوع امشي. ولما قلت له ذلك قلت له جبريل متى يأتيه؟ فلما قلت له جبريل متى يأتيه ضرب خمس أستاذ ما استطاع أن يتكلم. بالضبط كرجل قام على منبر وبعدما حمد الله قال اسمعوا من خالفني فهو المبتدع الضال. هذا كلام لا يمكن يقال من رجل من أهل السنة والجماعة. لما أنت من؟ أنت جبريل؟ إسرافيل؟ ميكائيل؟ أم أنت محمد الأمين؟ من أنت؟ أنت رجل حباك الله علما، إن حباك علما لابد ثبت العرش عادة منقش، لأن كلامك يدل على أنك لست بعالم. إن حباك الله علما لك اجتهادات تصيبها إيش وتخطئ، والحجة في قول النبي. لذلك لما قام نرى هؤلاء لا يأخذون الناس بالظن، المسألة مسألة تحقيق، المسألة مسألة. ولذلك عمر لما أخذ بغلبة الظن، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين، عاتبه الوحي من السماء قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر صدقك الرجل، حاطب صادق. فقال صدقك الرجل، ولعل الله طلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت له. معاذ يحقق بالتحقيق باليقين لا بالظن. قال هذا كان يهودنا وإيش وأسلم ثم ارتد. قال والله لا أجلس حتى يطبق فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا منها ثلاثة المسائل، ثلاثة المسائل. طبعا كما قلنا التمسك بشريعة الله جل في علاه، وأنه لا يمكن أن ينجو المرء إلا أن يحكم شرع الله جل في علاه. ولذلك قال أفحكم الجاهلية يبغون، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر سبحانه جل في علاه. ولذلك سعدوا، ولذلك تمكنوا، ولذلك في مدة 25 سنة عبدوا كل الأرض لله جل في علاه. اللهم أعد علينا هذا الزمان وأنت أرحم الراحمين. المسألة الثانية وهي من الأهمية بمكان، قال لا أجلس حتى أطبق في حكم الله جل في علاه، وهو القتل. أجمعوا على قتل المرتد. ثم خرج علينا نبتة لا تفقه لا في دين الله ولا تفقه في فطرة ولا تعلم شيئا، حتى نواقض الوضوء لا يعلمونها. ثم قالوا أحاديث ضعيفة لا نأخذ بها في مسألة الرد. وده أنا رددت عليهم ساعتين في الكلام على الرد على منكري أحاديث البخاري، بالذات في حديث الردة، فالإخوة ترجع إليه لا أطيل هنا. لكن هو الإجماع، أجمعت الأمة على أن من أسلم ثم ارتد عن ديني أن حكمه إيش؟ أن حكمه القتل. وهذا لولي الأمر لا لغيره، إقامة هذا الحد لولي الأمر لا لغيره، ولا افتيات على ولي الأمر. فهذا إقامة الحد لولي الأمر لا لغيره بحال من الأحوال، لأن هذه المسائل يترتب عليها مفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فالردة وحكمها وحدها موكول لولي الأمر أن يطبق شرع الله في ذلك، من بدل دينه فاقتلوه. فقال حكم الله، فإذا الإجماع قتل المرتد. ثم الخلاف بينهم في الاستتابة، اختلفوا بينهم في الاستتابة. فبعض العلماء ومن المظاهرية يقولون لا استتابة. لما؟ ودروا على أحمد، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والفاء للسرعة، ما في استتابة. قالوا لا استتابة، من بدل دينه فاقتلوه. وأكدوا على ذلك بفعل بكلام معاذ رضي الله عنه، قال لا أجلس حتى يقام فيه حد الله جل في علاه. قال لا، وهذه دلالة أنه لو كانت استتابة لقال بها معاذ، فمعاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام، قال لا أجلس حتى يقام فيه حد الله جل في علاه. والقول الثاني قول جماهير السلف والخلف، وهذا هو الراجح الذي لا محيد عنه، وهو أن الاستتابة مستحبة وليست واجبة. الاستتابة مستحبة أولا لأن هذا مراد الله وأن هذه مقاصد الشريعة. قال الله لا في علي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقال إن سلم من تاب تاب الله عليه. فالاستتابة مستحبة للأدلة الكثيرة الوفيرة التي المتوافقة المتضافرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر استتاب رجلا، فلا فإذا الراجح الصحيح بعد هذا الخلاف الاستتابة، والاستتابة مستحبة متأكدة. ثم اختلفوا فيما بينهم الذين قالوا باستحباب الاستتابة، لو الجماهير اختلفوا في بينهم في توقيت الاستتابة كم يدعونه في الاستتابة. بعضهم يقول شهرا بعضهم، والحق أنها ليس لا توقيت لها. وإن ورد في الأثر عن عمر أنه أمر بتوقيت 3 أيام، فإما الوقوف معه في هذا الباب على أنها سنة متبعة قال اقتدوا بلذين بعد أبي بكر وعمر، وإما القول بأنها ليس لا توقيت لها هو إمهاله. وإذا طمعنا في استتاباته، يعني هو 3 أيام وطمعنا في استتاباته واليوم الثالث لم يتب، ونحن نطمع في استتاباته ونعلم أن في داخله الخير وأنه يتوب، هل نقتله أم نتركه حتى يتوب؟ لا، مقاصد الشريعة تقول نتركه حتى يتوب. نحن لابد أن نكون رحمة للناس، نحن رحمة على الناس لسنا عذابا، ده وجوبا لابد أن نكون رحمة للناس للجميع لأكفر أهل الأرض، لابد أن نكون أرحم عليه من نفسه. وندعوه إلى الدين وندعوه إلى الإسلام، ونتمنى من الله إسلامه، ونتمنى من الله أن يوفقه للطريق طريق النجاة. لما ما يفرحنا بعذاب الناس؟ الله نفسه قال إيش؟ ما يفعل الله بعذابكم. فالمسألة هذا وجوبا في هذا الباب أن يؤخر إن طمعنا في الاستتابة، أو نقول يتأكد أن نؤخر له إن طمعنا في الاستتابة. ثم المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب، هل النساء مع الرجال يستويان في هذا الباب؟ إذا أسلمت المرأة ثم ارتدت هل تقتل أم زي المرأة التي تقول أنا لي مؤاخذات على أحكام الله جل في مؤاخذات على يا لهوي هذا يقال على الله هكذا؟ يقال على القرآن هكذا؟ هذا ما قاله إلا شخص واحد، من؟ إبليس فقط هو الذي راجع ربه في هذا الكلام. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا. لا يقال هكذا في كلام الله جل في علاه، فيعني لا يراجع هذا كلام الله نص. فنقول بأن المرأة أسلمت فارتدت، هل تقتل أم لا تقتل؟ أيضا على خلاف العلماء جماهير السلف والخلف يرون أن المرأة تستوي مع الرجل في هذا الباب وأنها تقتل، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ومن من صيغ ها حبيبي من صيغ العموم. قال من بدل من الأسماء الموصولة وهي من صيغ العموم لأنها من الأسماء المبهمة، يدخل فيها الرجل، يدخل فيها المرأة، يدخل فيها الصبي، يدخل فيها الشجر الحجر كل ده يدخل. من بدل دينه فاقتلوه. الحجر سيبدل دينه ليه؟ عشان هو مش عندوش دين. ما ليه حجر عنده دين؟ ايه دينه؟ ما يا ابني يا حبيبي ما تعملش فيها، انت عارف انت كنت نسالك تقوم جاي نايم ونكلم غيرك تعمل دلوقتي تعمل فيها مهمه الفصل، ما تسيبنا نشوف حجر هيعمل ايه دلوقتي. اتفضل يا استاذ. الدين والتوحيد منين هذا؟ هات هو يعني على نفس ما قال اخطأت في الاستدلال. قال يحبون ويحبوا، ايش فيها؟ مالها ومال الدين؟ مالها ومال ده دخل بقى في ايه؟ في الفهلوة. ما يسجد له. ها يا سلام يا استاذ يا عمر، انا خلاص ده انا كده ما خلاص بقى تنهوا انتوا المسألة. ها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا التصريح هو وله أسلم من في السماوات والأرض إيش طوعا، وبعد كده الفروع بقى التي عندك وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالحجر نعم هذا، لكن من هذه للعاقل فلا تكون إلا. والصبي لا يؤخذ لأنه رفع القلم عن ثلاث، من بدل دينه فاقتلوه. فأدخل الرجل المرة. وأيضا حديث الترمذي أو حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام. قال في ذلك أبو حنيفة وقال المرأة لا تقتل، تحبس حتى تدخل في دين الله. واستدل على حرمة قتلها بأن سلم مر على امرأة في ساحة الوغى مقتولة، فقال أن سلم إيش ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء. وقد نهى سلم عن قتل النساء والأطفال، فقدموا الحاضر على المبيح. وهذا كلام باطل ضعيف جدا. والصحيح بأن المرأة تستوي مع الرجل في الحكم وتقتل إن ارتدت عن دين الإسلام ولم ترجع ولم تتب إلى ولم ترجع إلى دينها. وأما ما استدل به الأحناف فهذا استدلال في غير موضعه. أولا قول سلم لما مر على امرأة فقال ما كانت هذه لتقاتل، هذا في ساحة الوغى وهي كانت كافرة إيش أصلية. نحن الكلام من نزاع على امرأة أسلمت فكفرت، لا الكافر الأصل. وإذاك الكافر الأصل نحن لا نقتله، إن كان مستأمنة إن كان مستأمنة مستأمنا لا نقتله، إن كان ذمية لا نقتله، إن كان يحارب أهل الإسلام فهذا أمر آخر، إن كان حربيا يحارب الإسلام أهل الإسلام هذا أمر آخر، لكن كان ذميا إن كان مستأمنا إن كان معاهدا لا يجوز قتله بحال من الأحوال، يحفظ في دينه وماله وعرضه، فلا يجوز أن يخرج عن هذه الدائرة. فالدليل الذي يستدل به أبو حنيفة لو قلنا بالاستدلال فاستدلاله على كافر أصلي، والنزاع في إيش ها في المسلم الذي ارتد عن دينه، فهذا الراجح الصحيح للجمهور على أن المرأة تدخل في هذا الباب. بهذا نكون انتهينا من البابين، الفوائد المستنبطة من البابين. نعم جزاك الله خيرا. في آخر المسألة، في مسألة أخيرة قال ثم تذاكر القيام الليل فقال وإني أنام وأقوم وأرجو قومتي كما أرجو نوماتي. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة الكرام كانوا أفقه الناس، لأنهم كانوا يتاجرون بالنوايا، يعني عملهم قليل لكن النوايا تكثره عند رب. وهذا اسمه الفقه. ليش العالم مرتاح حتى في معصيته إيه بيضبطها الفقه ويعرف كيف يتوب ولا وكيف تكون لا تكون كبيرة وكيف يعني يرجع إلى رب الفقه. قاتل حتى القاتل اللي وقع في الكبيرة لما كان عنده بعض الفقه عمل إيه نجا. لا أنا ما أريد إلا أعلم الأرض، فهو لما أعطوه راهبا علم أنه أجهل أهل الأرض فإيه كومه مع الآخرين فقتله وجعل أكمل به المئة. وقال دلوني على أعلم من فقه، قال دلوني على أعلم أهل الأرض. الفقه أنجاه والراهب العابد الليل نهار اللي احنا عاملين نتغنى إنه يقوم الليلة إنه يصوم النهار إنه يبكي طويلا إنه ينفق كثيرا، طبعا لعله في لحظة وهو يقوم طويلا ولا يصوم كثيرا وينفق كثيرا لعله جاهلا جهلا كبيرا فيقع في الشرك فإيه فيضيع. بورسيس العابد إيش حدث معه في النهاية؟ هذا هو. فهذه المسألة لابد أن تكون على العلم، ففيها دلالة على فضل الصحابة أنهم ينتوون وأنهم تجار نية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. وهذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأنه ينزل ويندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطعتم واديا ما سلكتم طريقا إلا وهم معكم، أقوام في المدينة هم معكم. ثم قال حبسهم إيه؟ حبسهم العوض، يعني نياتهم، من هو بنياته فاز بذلك وكان في مصف الذين نصروا دين الله جل في علا. الفوائد المستنبطة في هذا الباب أو في البابين، الفائدة الأولى فضل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. الرد على أهل التصوف ما تعملش يا عافية، لا، وهذا الرد على إيش؟ قالت لا أعبدك طلبا لجناتك ولا خوفا من نارك ولكن إيش محبة لك أنت ولا عمر الآن. قال لا بس دعك من عمر، قال الله جل في علاه عن آل عمران بأسرهم قال إيش؟ يدعوننا رغبا ورهبا، فلا بد أن تكون راغبا رهبا. الفائدة الثالثة خطر الإمارة، قال ليتني خرجت منها كفافا. فإذا الرابعة لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. من وين؟ من عمر، راغب راهب لقيتني كفافا لقيتني خرج من عمر. الفائدة التي تليها فقه الرجل ينجيه. فين بقى؟ ها ممتاز، تقديمه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. والثانية ها نعم الكلام عن عمر هنا في الباب هذا ممتاز ممتاز. والثالثة ممتاز، الثالثة أن الله يحفظ دينه، خرج منها بمخرج. وهذه الأصل، لما ابن عمر خوفه قال رأيت من رعى رعية وتركها كذا هملا تضيع، قال لا هذا في الغنم لكن في البشر إن الله لا يضيع دينه، إن الله سيحفظ دينه سبحانه جل في علاه. نعم. الباب الثاني لا تظنن بنفسك خيرا، وهذا يذكرني بكلام أبي موسى الأشعري، نظرت إلى الناس فمقدتهم، ونظرت إلى نفسي فإيه فمقدتها. الناس فيهم ما فيه من العجز والنقص، فلما التعالي الحق هنا تؤخذ من إيش؟ من قول سلم وكلت إليه، يعني ضعت بها، ضللت، خسرت، لأن الله إذا أراد أن يستدرج عبدا وكله إلى نفسه ثم زين له عمله. ليش؟ هذا نوع استدراج قوي. ليش؟ ممكن يأكل إلى نفسه وينجو، لكن لو وكله إلى نفسه وزين له عمله لا يريد به النجاة، لا يريد أن ينجيه. كيف؟ لو وكله إلى نفسه ولم يزين له عمله لعله في الطريق ينظر إلى السقطات، إلى الزلات، إلى الفشل الذريع، فيقول هذا جزاء من لم يستعن بربه، أرجع، فيرجع. كلما ترى الخطأ أمامك ممكن ترجع، لكن إن زين الله لك عملك لا يمكن. قال ويحسبون أنهم يحسنون وصدوا عن السبيل. قال الآية لا قبلها، وزين لهم الشيطان مكانه، أنا أريد هذه الآية. نعم، وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم إيه. المهم هذه الآية أنا الأهم منها بأنه لما يصد عن سبيل الله ثم يأتي الشيطان فيزين العمل، والله جل وعلا يزين له عمله على أنه على خير وفي خير، هذا الذي أراد الله به الهلاك، هذا الذي أراد الله به الهلاك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. معرفة الفضل لأهل الفضل من وين؟ ألقى له الوسادة. فضل العالم وين؟ ها، معاذ أبى أن يجلس حتى يطبق شرع الله، هذا فضل العالم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم فزين لهم الشيطان وكانوا مستبصرين. شوف انظر، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا، تعرفون ما معنى وكانوا مستبصرين؟ يعني ايش؟ لا يعني الله اقام عليهم الحج، علم الحق من الباطل وابوا على الله جل في علاه، كما قول الله تعالى فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب هذه فضل النوايا، ما تضعيف، يعني التضعيف ممكن لا ياخذ بقولك في هذا، لانه اقول ما زال النص ايش معمولا به، لا تضعف، يعني هذه أصولية تعارض بها، لكن نحن نقول له الأمر الأهم في هذا، هذا ليس في النزاع، أنت الآن بتجهز عليه، لكن أنت بتعطيه فرصة أنه إيه؟ يتنفس معك، لكن أنت بتجهز عليه، تقول دليلك في غير النزاع، دليلنا في التي أسلمت فكفرت، وأنت تتكلم عن كافر أصلي بقى خارج النزاع، هذا الأمر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.